الله عليه وسلم أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على حسب دينه، فإن كان في دينه صلاة زيد له في الابتلاء والامتحان. وهذا القرآن يخبرنا، وهذه السنة تخبرنا عن مراحل الابتلاء مع أهل الإيمان. فإن أشد الناس ابتلاءً بعد الأنبياء لرأيه كان هم الجيل الوحيد الذي لم تشهد الأرض له مسيح ولم تشهد الأرض له مسيح، ألا وهم جيل الصحابة رضي الله عنهم. تركوا أموالهم وديارهم وتركوا ملاعب وصنامهم من أجل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. منهم من خرج من مالي في حياته ثلاث مرات كأبي بكر رضي الله عنه، ومنهم من خرج من نصف ماله، ومنهم من ترك كل أمواله حسبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، زيد لهم في الابتلاء وهم أحياء. ويتطاول عليهم أقزام نقطاء بعد مماتهم، يطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من الابتلاء من أهل الإيمان وأهل السنة والجماعة، أنه يقول أننا لا نأخذ إلا القرآن، ولا شيء قد جمع في حياة النبي ولا في حياة أصحابه. وقد تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم بهذا السر منذ أكثر من 1400 سنة، كما جاء في البخاري من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر قال: أيها الناس، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا ألفين أحدكم متكئ على أريكته، أي سيكون في آخر الزمان رجل يجلس في بيته متكئ على أريكته أو في مكتبه في نعل وفي راحة من العيش، يقول: هلم إلى كتابنا، فما جاءنا فيه من حلال أحللناه، وما جاءنا فيه من حرام حرمناه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله جل وعلا، ألا إني قد حرمت عليكم لحوم أهلية وكل لام من السباع ومخلب من الطير. هذه دعوات منذ أن قتل عمر وفتح باب الجنة، ما زالت ولن تزال هذه الدعوات قائمة، أنه لا شيء يذكر أو يسمى بأنه سنة. يقدحون في من جمع هذه السنة على شروطها وأحكامها الصحيحة كالإمام العالم أبي عبد الله البخاري، يقولون أن فيه أحاديث طوال ويلقون الشبه على أسامع الناس، وصدق فيهم قرن ربنا جل وعلا. ويريد الله أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. هذا صدق فيهم قرن ربنا جل وعلا، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. هذه مدة يقدحون في من هو أعلى عندنا مقاما وربما حتى يكون الأقل منهم أهون عليهم في النار. يتطاولون على أصحاب النبي بعد التطاول على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فترى قائلهم يقول أن خالدا في بلد دينها المسلمي الإسلام، أن خالد بن الوليد رضي الله عنه كان امرأ زانيا صراحة، وآخر يقول أن عمرو بن العاص رضي الله عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص. قال عن عمرو أن You know. الله طموح فهو أرحم به من آبائهم وأمهاتهم. هذا طلب في الفكر. وعلى الجانب الآخر نرى من طلبة العلم من يبتهج نهج المرجئة أنه لا ريب أن صنع الإنسان الكبائر وإن اقترف الآثام والذنوب ربك رب قلوب فإن الله غفور رحيم. بل وهذا الآن شعار كثير من الذين يدعون الناس على شاشات الفضائيات، لا تتكلموا عن عذاب القبر، لا تتكلموا عن النار، رغبوا الناس في الدين فإن الله لا يعذب أحد. هذا تكذيب القرآن. فالمسلم المؤمن ما بين خوف ورجاء هذا جناحه إلى أن يصل إلى الفردوس الأعلى، نسأل الله أن يجعلنا من آياته. فالمسلم يعيش بين هذا وهذا، بين خوف من الله وبين رجاء عند الله جل وعلا. وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الله يرحم والله يعذب، خلق الله الجنة وخلق الله النار، فهم يريدون أن ينقلوا هذه أو هذا المعتقد من بلادهم. مفيش حاجة اسمها عذاب القبر، مفيش حاجة اسمها سنة عذاب القبر، ده مش موجود. السؤال ملكين ايه؟ وأطلق علينا من يشار إليه بالبنات ومن يسير على شاكلتهم، وهم بفكرهم هذا الذين يتقون فقط القرآن يكذبون كلام الرحيم الرحمن. قال الله جل وعلا في حق فرعون ومن كفر معه وحق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا عذاب في القبر. فإن ابن القيم طيب الله الفرار وهذا من باب الفائدة، قال فإن الله جل وعلا جعل الأحكام تدور على الناس ثلاثة مراحل. في الدنيا الأحكام لله جل وعلا تدور على الأبدان والأرواح تبع لها، فإن الذي يصلي هو الجسد، وإن الذي يركع ويسجد هو الجسد، وإن الذي يسير ويطوف حول بيت الله الحرام هو الجسد. أما في البرزخ في القبر فإن الأحكام تدور على الروح والأبدان. نعم، ربما إنسان يتفلسف ويقول نضع كاميرات مراقبات للذي يدفن لنرى عذاب القبر، هذا أمر غبي مما تعبد الله به الناس في حياتهم كصلاتك وصيامك وعمرتك وحجك وزكاتك، هذا هي الأمور التي تعبد الله بها الناس. فإن هذا العذاب أو النعيم يدور على الأرواح والأبدان لها والأحكام يوم القيامة. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الفردوس الأعلى تدور على الأرواح والأبدان معها. وإذا أراد العقل فإن الله لا ينام بجانب زوجته، كأن ابن القيم يرى هؤلاء الآن يقول فإن الله لا ينام بجانب زوجته على الفراش الواحد ويلتهفون بلحاف واحد، ترى المرأة رؤيا جميلة صبغها شرح، ترى نعيما وترى بساتين، والرجل قد رأى عذابه ربما يقع من فوق الجبل يقوم عبوس الوجه. وهذا في أمر الدنيا ينامان بجانب واحد، هذا يرى شرطا وهي ترى نعيما. إن كان هذا في أمر الدنيا أيعجز ذلك عن الملك القدير في البرزخ أو يوم القيامة؟ إيمان لابد أن نظهر للعالم أننا نؤمن بربنا جل وعلا وأننا نثق في ربنا مهما حدث. فإن الله جل وعلا الملك ملك، ربما يأتي لظالم ليحكم بلاد الإسلام، ربما يأتي لحاكم عدل يحكم بلاد الإسلام، ينزع من هذا الملك ويعطي هذا الملك لحكمة يعلمها الله جل وعلا. لا أحد أحرص على دينه ولا أغرض على والله ما ضيعها، والله ما تركهما أبدا، جل ثناؤه. فمع قوانين العقل وقت ومع الأسباب أمر الله هذا الغلام الرضيع أن يضرب بقدمه الصغيرة هذه الصحراء، فتفجرت زمزم بقدرة من قال إلى الله أليس الله بكاف عبده، فأصبحت زمزم كما يقول نبينا صلى الله عليه وسلم رحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم لكانت عينا فيارا إلى يوم القيامة. لما يكبر ولده اسماعيل الذي انتظره بعد الثمانين وهو احب الناس الى قلبه، انه كان يامر اهله بالصلاه والزكاه وكان عند ربه مرضيا، شاب تقر عينه كمان ان رزقك الله ولدا كاسماعيل، نسال الله ان يرزقنا اولادا كهؤلاء. يامره ربه ان يذبح هذا الولد، يا رب محن أن تذبح ولدك الوحيد الذي انتظرته بعد السنين، ولكن له أمر من رب العالمين، لا جدال لا قصاص، لا يقول يا رب أهو سلسة أم مستحب، يا رسول الله إن كان على باب إقرار التنزيل، لا هذا ليس بقاموس أهل الإيمان أبدا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. أرأيتم قلبا أبويا يتقبل أمرا يحباه؟ أرأيتم ابنا يتلقى أمرا بالذبح ويرضاه ويجيب الابن بلا فزع؟ لله رب المشتكى رب الاواخر والاوائل، والله فوق المعتدل فوق الأسنة والسلاسل. وغدا يكون لأمتي صفر تزينه المشاعر، وغدا إذا الحق اعتلى حتما سيذهب كل باطل. إذا ظهر الحق على لسان أتباع هذا الحق فإن القرآن حفظ بحفظ الله جل وعلا، لكن يريد رجالا يمرنون هذا القرآن على أرض الواقع. فإن في أيام الحج إشارة من الله جل وعلا أن نجتمع ولا نتفرق. كان عمر رضي الله عنه إذا خطب الناس كما عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول: أيها الناس، إن الله قد كره لكم ثلاث ورضي لكم ثلاث: رضي لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تكونوا جماعة. فإن الشيطان من الواحد أقرب، وهو من الاثنين أبعد. أن تكونوا جماعة لا تتفرقوا، لا يتفرق أحدكم بسبب حزب أو بسبب فكر أو بسبب فهم عميق. إنما نرد كل شيء إلى الله ورسوله. إن الله يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تكونوا جماعة. فإن الشيطان من الواحد أقرب، وهو من الاثنين أبعد. ويكره لكم القيل والقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. إياكم أن تدندنوا كلام هؤلاء، إياكم أن يصل الشك إلى قلوب أحدكم. فإن الله جل وعلا قادر على أن ينصر هذا المعتقد في أقل من لبن البصر، ولكنها سنة، هذه سنة كونية قدرية لا تتغير ولا تتبدل، سنة من سنن ربنا جل وعلا حتى تعمر الأرض ولا تتهدم المساجد. سنة التدافع، أن يدفع الله الظالمين بالمؤمنين ويدفع الله المؤمنين بالظالمين، كما قال رب العالمين: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. هذه من السنن التي لا تتبدل ولا تتغير، كما أن من سنن ربنا جل وعلا سنة الابتلاء وسنة الامتحان. فكل إنسان يلزم غرس النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال أبو بكر يوم الهجرة: يا رسول الله، والله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآه وهم في الغار، ولم يكن على الغار لا حلمتان ولا عنكبوت، بتمام قدرة ربنا المعبود سبحانه وتعالى. فأخذ أحدهم أعاذك الله يقول على قوات الغار، فيقول أبو بكر وعينه تضع في عين هذا الكافر: يقول: يا رسول الله، والله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآه. فيقول محمد صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن، إن الله معنا. هذا المعتقد علمنا إياه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال كما عند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبي الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم الخليل حين ألقي في النار، وقالها أصحاب محمد حينما قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا ما تعلمناه من أئمة السلف، أئمة الهدى ومصابيح الدجى، من البخاري، من أحمد بن حنبل الذي كان يوم المحنة وحده، وكان كما يقول يحيى بن معين: كان يحضر مجلس أحمد 100,000 محبرة، 100,000 طالب علم. لما وقعت محنة خلق القرآن كل الناس انفض من حول أحمد وبقى أحمد وحده. فأيد الله هذا الدين برجل، كما قال علي بن المديني طيب الله ثراه: لقد أيد الله هذا الدين بأبي بكر يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم المحنة. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يستخرج من هذه الأمة رجال كأصحاب النبي المختار صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظ بلادنا مصر واجعلها واحدة للأمن والأمان. اللهم انصرنا يا رب على الأمن في هذه البلاد. اللهم احفظ بلادنا الرياض، اللهم احفظ بلادنا الرياض واجعلنا راحة للأمن والأمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم ألف بين قلوبنا وقلوب إخواننا واجمع يا ربنا على الحق كلمتنا. اللهم يا ربنا ألف بيننا وبين قلوب إخواننا واجمع يا ربنا على الحق كلمتنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم يا ربنا كما جمعتنا هكذا في دار السلام في الدنيا على طاعتك، اجمعنا تحت ظلك وتحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما آمنا بك ونبلغك فلا تحرمنا رؤية وجهك الكريم ولا تقطع النظر إلى وجهك الكريم. اللهم يا ربنا كما آمنا بالنبي محمد ونبلغه فلا تفرق بيننا وبينهم حتى تدخلنا مدخلك، واسقنا يا ربنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم ارحم آباءنا وارحم أمهاتنا واجعل حضورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النيران. اللهم اكرم دارا خيرا من دارهم وأمنا خيرا من أهلهم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، واغفر لنا جدنا وأجدادنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا، واجعل ما قلناه وما سمعناه وما قرأناه وما تعلمناه زادا إلى حسن المصير إليك وعتادا إلى يمن القلوب عليك، إنك بكل جميل كفيل وأنت حسبنا ونعم الوكيل، واجعل آخر كلامنا